قد رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث شريف فاضل عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الله تعالى في شرف الولاية وطريق تحصيلها. في شرف الولاية وطريق تحصيلها، شرف الولاية في قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وطريق تحصيلها في قوله صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه الله جل وعلا في قوله في الحديث الإلهي القدسي منزلة الولاية وشرفها، وبين بعد ذلك طريق تحصيل هذه الولاية، وفيه أن من تمت محبته لله تعالى كان منبعثا إلى ما يحبه الله تعالى ورسوله، لا ينصرف إلى غير ذلك. ولذلك قال، والمعنى معنى الحديث في قوله فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ما معنى هذا؟ هل معنى هذا أن الله تعالى يحل في العبد؟ لا، تعالى الله عما يقول أهل الحلول علوا كبيرا، فالله تعالى بائن من خلقه، ليس حالا في شيء من خلقه ولا فيه شيء من خلقه سبحانه وبحمده، بل هو العلي الأعلى جل وعلا. إنما المقصود ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن محبة الله إذا استغرق بها القلب، يعني امتلأ وملأت قلب العبد، فإنها لا يمكن أن يكون بعد ذلك من التصرفات إلا ما يحبه الله ويرضاه. وهذا معنى ما جاء في الصحيحين من حديث زكريا عن الشعبي عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا امتلأ القلب بمحبة الله تعالى فليس فيه لغيره جل وعلا محبة، ولا إلى سواه نظر، ولا إلى غيره أمل وتعلق، كان ذلك مالئا للقلب بمحبة الله الذي يثمر تمام العبودية والانقياد لله جل وعلا. هذه المعاني أخواني معاني كبار، يحتاج العبد أن يتأملها ويفتش هل هو ممن تحققت فيه هذه الصفات، فإذا كان قد تحققت فيه هذه الصفة فليحمد الله وليعلم أنه على خير، يسأل الله الثبات والزيادة. وإن كان قد قصر فليبادر ما دام في العمر مهلة، عمر ليس ممتدا ولا باقيا، والأيام تمضي والليالي تنقضي، فإذا لم نبادر إلى إصلاح قلوبنا وعلى أقل الأحوال إن لم نبلغ هذه المنازل نقصدها بالنية الصالحة ونسير إلى تحقيقها. والإنسان يبلغ بنيته الصادقة ما لا يبلغ بعمله، والذين ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فضل الله واسع، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على بلوغ هذه المنازل. يا هذا اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذه كلمة نفيسة عالية ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن رجب، ونقلها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في بعض كتبه. يا هذا اعبد الله لمراده منك، يعني لتكون عبادتك له جل وعلا لتحقيق ما يطلبه منك، لا لمرادك منه، يعني لا لتحصل ما تريده منه. بعض الناس يعبد الله تعالى حتى يحصل مكاسبه التي يريدها، فمثلا يصل رحمه ليس له غرض في صلة الرحم إلا أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه، هذا ما عبد الله لمراده منه، لمراد الله من العبد، إنما عبد لما يطلبه هو من نتائج العبادة. بعض الناس يعبد الله تعالى لما يدركه من نتائج العبادة في الدنيا، ولا شك إن هذا ينقص الأجر نقصا بينا إذا لم يكن في قلبه إلا تحصيل هذا الأجر الدنيوي، كالذي يجاهد مثلا لتحصيل الغنيمة فقط، هذا ليس له في دنيا ولا في آخرة إلا ما حصل من الغنيمة. أما الذي يجاهد مرضاة لله تعالى لإعلاء كلمته وابتغاء وجه جل وعلا، فهذا الذي يؤجر على عمله، وما أتاه من ثمار ذلك في الدنيا لا ينقص من أجله إذا كان صادقا في رغبته. وفي بعض الحديث ما يدل على أنه قد يكون نوع تعجل للأجر، لكن لا شك أنه إذا صدقت النية فلن ينقص ذلك من أجره شيئا. اعبد الله لمراده منك، يعني ما يطلبه منك من تحقيق العبودية والذل له جل وعلا، لا لمرادك منه، يعني لا لما تقصده أنت من تحصيل المكاسب الدنيوية. فمن عبده أي عبد الله لمراده، أي لمراد العبد من الله تعالى، فهو ممن يعبد الله على حرف، يعني على طرف وعلى جرف. إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة. ومتى قويت المعرفة، أي تمت المعرفة بالله تعالى والعلم به والمحبة له جل وعلا، لم يرد صاحبها إلا ما يريد مولاه، يعني لم يكن في قصده وعمله إلا ما يقربه ويعلي درجته، ويكون مراده ما يريده الله تعالى، حتى يصدق عليه أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات حقيقة، فعلي كله أي فعله من حيث الطاعة والعبادة، لا من حيث ما يذكره أصحاب البدعة من أن كل ما يكون من العبد من طاعة ومعصية فهو طاعة لله عز وجل كما يقوله الجبرية. المقصود أنه إذا أخلص، يعني قد لا يصح الاستشهاد بهذا البيت في هذا المقام، لأنه يستشهد به الجبرية على أن كل أفعال العباد مرادة لله تعالى، إنما المقصود أنه إذا أراد العبد كمال العبودية فليعبد الله تعالى مخلصا له في عبوديته، وإذا كان كذلك فسيكون كل فعله داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريد مولاه. وفي بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: ما نظرت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة الله أو على معصيته، فإن كانت طاعة تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت. هذه منزلة كبرى وعالية، ونقل هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة، وهو التفتيش في النية والنظر فيها في كل حركة وسكنة. نسأل الله أن يجعلنا من خالص أوليائه، وأن يرزقنا وإياكم سلوك سبيل عباده المتقين. نعم. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: ما نظرت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة الله أو على معصيته، فإن كانت طاعة تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت. هذا حال خواص المحبين الصادقين، فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. وإلى هذا المقام أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة، حيث قال: أحبوا من كل قلوبكم. وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره: فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادات النفس والهوى. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراكا. وفي الأحباب مخصوص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراكا. إذا اشتبكت دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباكا. فأما من بكى فيذوب وجدا، وينطق بالهوى من قد تشاكى. متى بقي للمحب حظ من نفسه، فما بيده من المحبة إلا الدعوى. إنما المحب من يفنى عن هوى نفسه كله، ويبقى بحبيبه، فبي يسمع وبي يبصر. القلب بيت الرب، وفي الإسرائيليات يقول الله: ما وسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. الحق غيور يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه أو يكن فيه شيء ما يرضاه. هذا الكلام النفيس من المؤلف رحمه الله فيه بيان ثمار التوحيد، وأن التوحيد الذي يجب على المؤمن أن يسعى في تحقيقه وأن يحاكم نفسه إليه ليس مجرد معلومات نظرية لا أثر لها في سلوكه ولا في عمله. إن التوحيد الذي يجب على المؤمن أن يحققه وذلك الذي يثمر صدق الرغبة وسلامة النية وصحة القصد، فإن التوحيد أصله محبة الله تعالى. إذا كمل في قلب العبد محبة الله تعالى صلح وأفلح وأنجح وبلغ من المنازل والدرجات ما لا يمكن أن يبلغه بغير هذا السبيل. فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى، فلا يغنيه حب ثاني، وصلاحه وفلاحه ونجاحه تجريد هذا الحب للرحمن. إذا جرد الحب لله تعالى وكمله في قلبه فإنه لا بد أن يأتي ببقية المراتب التي يتم بها توحيده. ليس التوحيد الذي يجب على المؤمن أن يحققه هو مجرد معلومات نظرية أو كلمات طائشة ينظر فيها الإنسان الفرق بين كذا وكذا من المعلومات، إنما هو قيود يقيد بها طريقه ويثبت بها قلبه على طريق الهدى. ولذلك كان المتقدمون قد تحققوا بالتوحيد مع عدم وجود هذه الضوابط الكثيرة التي ندرسها وندرسها، لكنهم قوم ضبطوا هذه العلوم بحقائقها وإن غابت عنهم ترتيباتها وتقسيماتها. وليس عيبا أن يقسم الإنسان أو يرتب أو ينظم، لكن العيب هو أن نشتغل بهذه التقسيمات وهذه الضوابط وهذه الشروط ثم يغيب عنا معناها ولا ندرك ما فيها من المعاني التي هي المقصودة بأن يحقق العبد التوحيد الله تعالى صدقا بتمام محبته وتمام الانقياد له. يقول مؤلف رحمه الله بعدما ذكر عن الحسن، يقول رحمه الله: هذه حال خواص المحبين الصادقين، فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. وإلى هذا المقام أشار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر السر في كون الإخلاص يرتبط بالمحبة. يقول رحمه الله: فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادات النفس والهوى. هذا ارتباط الإخلاص بالمحبة. إذا كمل في قلب العبد محبة الله تعالى وامتلأ قلبه بالتعلق به فليس فيه نظر إلى سواه ولا رغبة إلى غيره، فإنه لا بد أن يثمر إخلاصا في عمله، فلا يكون له قصد إلا الله جل وعلا. ولذلك متى تمت محبة الله جل وعلا في قلوب عباده فإنه ليس لهم إلى سواه التفات ولا إلى غيره قصد، بل قصدهم ربهم الذي يحبون، قصدهم الله الذي امتلأت قلوبهم بمحبته والإقبال عليه. وبهذا يتبين أن كمال التوحيد إنما يكون بكمال المحبة، وإنما يكون بكمال التعظيم. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، هذان هما ركن أساق التوحيد اللذان يقوم عليهما عقد العبد وتوحيده، فإذا صححهما صح عمله. ثم قال رحمه الله: متى بقي للمحب حظ من نفسه، بعد أن ذكر الأبيات، متى بقي للمحب حظ من نفسه فما بيده من المحبة إلا الدعوة. إذا كان يقصد تسكن إليه نفسه وما يرغبه هواه فليس معه من المحبة إلا الدعوة، والدعوة إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. إنما المحب من يفنى عن هوى نفسه كله. المحب الصادق هو الذي يخرج من قلبه كل محبة خارجة عن محبة الله تعالى، فليس في قلبه إلا محبة الله، ومن محبة الله تعالى أن يحب ما يحبه. قال: ويبقى بحبيبه، ثم يحقق تلك المنزلة العظمى والمرتبة العليا، فبي يسمع وبي يبصر، ذاك الذي تضمنه الحديث الشريف حديث الولاية، الذي تقدم الكلام عليه، فإن تلك الثمرة لا تكون إلا بعد تكميل المحبة. ثم ذكر ما في الإسرائيليات، والإسرائيليات تذكر ويراد بها الاستئناس وليس المقصود بها الاستشهاد. ما وسعني سمائي ولا أرضي وسعني قلب عبد المؤمن، فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك. وهذا فيه غاية الترهيب ومنتهى التحذير أن يكون في قلبك سوى الله تعالى من المقاصد، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل مكانا، لا يقبل عملا فيه شركة وفيه مزاحمة، فالله سبحانه وتعالى أجل وأغنى من أن يزاحم في شيء من الأشياء. ولذلك جاء في الصحيح من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فاحذر أن يكون في قلبك غير الله جل وعلا. وهذا يا أخي ليس بانفعال ساعة وتأثر دقيقة، إنما هذا بدوام المراقبة. لا يتحقق هذا إلا بأن يكون الإنسان رقيبا على قلبه، دائما النظر في تقلباته وأحواله. فالقلب له أحوال، له إقبال وإدبار، له نشاط وضعف، له إخلاص وغفلة. فينبغي للمؤمن أن يكون دائما النظر في هذا القلب، مديم التأمل في أحواله وتقلباته. وإذا شئت أن تعرف هذا فانظره في حال النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة تقول: كانت أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم ومصرف القلوب لا ومصرف القلوب. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما الاستحضار لهذه الصفة، وهو تصرف القلوب وتغيرها من حال إلى حال. ثم ذكر رحمه الله قال: الحق، يعني المقصود به الله جل وعلا، غيور يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه، أو يكون فيه شيء ما يرضاه، أي شيء لا يرضاه جل وعلا. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.